المرتب او الاجر فيما يقتضي بحقوق الموظف العام بنختار موضوعين فقط نختار في حقوق الموظف العام موضوعين فقط هما المرتب او الاجر والتقطير يوم ثاني في موضوع حقوق الموظف العام هناك موضوعين مقررين المرتب الأجل ثم التوقيت لا يهمنا في حقوق الموظف العام زوج المرتب الأجل والتوقيت التوقيت والمرتب الأجل هم فقط القرارين في حقوق الموظف العام انك تقول لي بقى كان المناجي اللي هو كورتين بتاعها بعض حالة ايه كمان فدلوقتي كل موضوع دراع المطلوب بتقول لك ايه المقرر عليك فيه اللي هتهتم بيه يعني اللي هيكون موضع الاسئله بالامتحان عرفنا الموظف العام شروط التعيين في الوظيفه العامه عاوزين الشروط الادبيه بس طرق التعيين في الوظيفة العامة الامتحانات أو المسابقات التعيين هذا بلاش الضمانات لا الضمانات نتكلم النهارده بقى عن حقوق وواجبات الموظف العام حقوق الموظف العام لو قعدنا نتكلم فيها هنتكلم فيها أكثر من سنتين زي ما قلت المتشعبات في مكافآت وفي بدلات وفي حلاوات وفي أزادات وفي مرتبات وفي ترقية هو الأمر فعن اختصار للوقت بيتكلم عن أهم حقين من حقوق الموظف الأجر أو المرتب ثم التضحية، وما عدا ذلك مضاعفا كأي مصارف. لكن بما أننا تعرضنا لحقوق الموظف العام الكلام اللي حصل مش مقرر عليه، لكن عايز إن تفضل تخالف كل حقوق ما تعرفوش. اللي يهمني بالذات تفضل فكرة عن ما يسمى في المجتمع الوظيفي بالأداب العرض. هذا النوع من الأجازات بمثال استخدام في مصر أصبحت الأداب العرض حق مكتسب للموظف علما بأن القانون لم يقصد بها ذلك. الأداب العرض كما نص عليها القانون هي الأجازة التي يستحقها الموظف إذا ألم به ظرف مفاجئ عذر قهري حال بينه وبين تواجد العمل. هي الأجازة العرض ظرف مفاجئ تصحى من النوم تلاقي فيه مشكلة أي كان ما تقدرش تروح فبتاخد أداب العرض. اللي بيحصل عندنا دلوقتي في المجتمعات الوظيفية كلها ناس خارجة من الشغل تلاقي بكرة المستشفى لك أنا بكرة عرض، فك عرض يعرفك إيه عرض؟ يعني إيه بكرة عرض؟ فين الخبز؟ مفيش حاجة خالص وبياخد أداب العرض. الواحد من ذلك أصبح المصطفى تعالى وقصد خليفة غير المهارة خضع عرض لك سبعة أيام في السنة بتلاقوا دائما في شهر الغرب المستنزل من كل عام يتضارى الموظفين إنه لازم يكمل السبعة خلي بالك أو ثلاثة في نصف خمس أخذ بأي طريقة كاملة. فخلي بالك الأجازة العرضة بالطريقة اللي تصدق فيها في نصف غلط خاطئة. المفروض الرئيس الإداري هو رأس جهل الكلام. الموظف عنده يأخذ أداب عرضة للتبعيد يقول لي قول لي إيه بالضبط الظرف المفاجئ اللي ألم بيك وخلاك ما بيجيش. عنده جهل الكلام لما بيقول نفسه إذا نفسه بيغيب ما حدش بيتكلم. المفروض الموظف ليلة إيه العذر القهري ويطلع عليه الرئيس الإداري عشان يستحق الإجازة العرضة، فإذا لم يخبر ذلك فاقتصر مدة غيابه من الإجازات التعبيرية. فخلي بالك بقى حضور الموظفين حتى تاخد إجازة زي كده وخلاص أي مشكلة. نرجع بقى للمقاومة. طبعا في بين الإجازات إجازات الشغلاء عليك الإجازات والإجازات والمكاتب والأعوام والأعوام والأعوام الأجر أو المرتب وبعدين تكلم. الموظف بيكرر كل وقت نزوله لأداء العمل. من الطبيعي أنه ينتظر مقابل لهذا الكفر. بقول الأجر أو المرتب لأنه كان منذ فترة في تفرقة بين الأجر والمرتب. الأجر هذا والمرتب حاجة جميلة. لكن دلوقتي حاليا في القانون بيستخدموا كمترادفين يتوصل معه. في البداية كان يقول لك الأجر ده اللي يتقاضاه الشخص بيومين. اليوم يومين تاخد أجر. لكن المرتب ده بيكون كل شخص. طبقا للتوزيع الحالي الأجر أو المرتب بيكون بيتوصل معه. تختار زي ما انت عايز تقول مرتب والأجر. الأجل أو المرتب هو عبارة عن مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف نظير جهده في أداء العمل. في سؤال جدلي هنقول كده بسرعة عشان نجيب كده فيه. في ناس بتقول طب يا ترى المرتب اللي بياخده الموظف حق حلو ولا نفقة بتدفعها ليك لو بس هذا النقاط خلي بالك لما نيجي نجد نمثلة هذا الأنثى بإيه بقى إلقاء المراقبة؟ إيه الفايدة اللي هتعود عليا؟ يقول بالمحق ولا لا؟ هل في فايدة؟ عشان أجي ذهني ولا لا؟ حق ولا لا بقى؟ هو لا حق ولا لا؟ لأن الحق الارتباط التحديد أنه يكون الحق إلى الحق المحدد ولا يجوز المثال به بغير الرضا فهل المرتب كذلك؟ دولة تعالى المرتب تغير في المرتبات بمثال تغير وانت عليك تجيب فيضيق الرب ما تقضاش فبالتقاش قلت يعني تقول اعمل ما انت عايزك انت ما تماشي فممكنات الحق التحديد والثبات وعدم المثال فيه وهذا ليس هو شكل المرتب طب هو نفقه او انا فيه نفقه دي كده مذمومه كده مش مفهومه من بعض كلمه انا فيه نفقه يصير عندنا انك تختار بين مصطلحين الاجر مقابل العمل ولا الاجر على قدر العمل يا عبدالله السعادات الغرارية تقول لك ويسين معك لا لا على قدر العمل هل الأجل جاء في دماغك لا مقابل مقابل العمل ولا على قدر العمل هو الشائع ما أخذ دلوقتي إن الأجل مقابل العمل أشتغل أكيدة لما يكون على أجل صدق لما هخطط نفس الأجل على قدر العمل لن يتطور الموظف في مصر أي مجال. الأجل كان بيطبق نفس الأجل المقابل العمل المفروض منه نرى الصوت أمر وافتح الضرائب واتبع الشكل شوية يا كفلان يرجع الأجل العمل إيه معقول وأنت يا فلان عملت إيه؟ إيه رأيك في مصر النهارده؟ هتتصادق مش عارف إيه في ساعتين؟ نوقع ورش ها هو لا امن فضل العمل فقط الاكل او المرتب لا منافقه ولا هو حق هو ايه بقى العلاقه اللي صارت الموظف الدوله حاليا هي علاقه تنظيميه بتحكمها قوانين ولوائح سيبك من فئه الموظفين المتعاقبين موظف المتعاقد ده بيقعد يراعي العقد ويلاقي شروط العقد ولا غيره حدث في لكن الخاضعين لقانون العاملين المبنيين في الدوله بيعنونا ده الموظف العام بمعناه الحقيقي علاقته بالدوله علاقه يحكمها هذا القانون ولا ولا لما ده بيغير المرتبات ضايعها بالنسبه لكل الموظفين ولا للجميع؟ كل الناس الثاني عن الموظفين الخاضعين لقانون العاملين المعنيين كل الموظفين العاملين طالما انك انت قررت انك انت ترفع من القوانين واللوائح القانون زي ما انتم عارفين بسبب قصه العمل السابقه بعد عقد مبرر بزود مقدار الكل بنقصها بالنسبه للكل اغيرها بالنسبه للجميع لو قضيت هذا الكلام يبقى لابد ان تقبل اي تغيير شويه لان القانون بيحكمك في لوائح بتحكمك ده شغال عقديه وبعدين مصيبه الكل بقى ان الاجر مقابل العمل يتطبق مبدا الاجر مقابل العمل يبقى المطلوب منك ان ما تغيرش عن العمل ان دول اسم او عرض اي تغيب عن العمل بدون اسم او عرض بيتبعه عدم استحقاق الموظف لاجل المرتب عن قدر غيره لكن اعرف

بعد طرح الربع الجائز الحد عليه. لو طرح الوظف بياخد 200 جنيه يقدر يحجز على كام الموظف؟ ربع 150 جنيه. عاوز يعمل الحوالي؟ لا طبعا 50 جنيه. ربع 150 35 جنيه. وتطرح الربع الزائد الحد عليه وتقول له بقى لك كام الحوالي في حدود الربع الزائد الباقي تبقى ما تنسوش. وموافقه كتابيه بالوقت ليه؟ دي بقى الضمانات اللي شرح حد يحطها للموظفين عشان مرتبك على الاقل يكفي سيجن مع ولو النفقه بتعدي من الربع والثلث الا الربع لو نفقت هو كله فوق تحت الارض يعني لو اشتغل على حاجه ايوه صحيح تحت الاقصى الربع شغل لازم حبيبة واحد كل وقت الدكتور والشركات في المراقبة الوزيرة في الشركات وعمل الشركات ووظف الشركات كل الفرق يعرفوا فوق ده في النهاية الربع اليوم هيكلم الربع تطلع تقعد تخش حاجة موظف في الأول يوم يتسلل في أعداد الوظيفة بخطرة اليوم اللي يستطيع فيه السنة الإدارية لكي يقع أعلى هذا السنة ويتبوك مكان عالية في الإدارة الإدارية الإدارية التبقية أتكلم معايا بقى أهو في فرق المرتب في القانون وبين الشكل الآخر نشوف بره مش هو ده القانون. لما واحد يجي مساء او طول التمساء ايه يقول لك ايه؟ علميه قانون لا واحد زميلي في الاهلي كان لو احنا مبسوط فرحان حتى يقول لك فرحان ليه؟ مرتبه هيجي عشان العلاوي ايه؟ عشان المكانه مكان اعلى على مكان اعلى انا مكان اجتماعي من ناحيه العلاقات تطلع مع علاقات الموظف شويه تخمين المسؤوليه لكن شيء غريب بقى ماشي معاه احيانا فترة أحيانا من بعض الموظفين يقول لك بعد فرقة فرحان يقول لك يا ابني أنا مش مستريح أنا تعبت أو تشيل الموظفين بتاع الجنب كده وقت وقت بتاع فعلا وقت مستريح تعبت بقى التغيير الحقيقي هي أن يرسم الموظف وظيفة أعلى من وظيفته الحالية بواجبات ومسؤوليات جديدة. مع ما يترتب على ذلك من زيادة في مقابل ذلك. لكن الموظف إذا تعود أترقى عشان تريح لأن الواجبات ومسؤوليات ولا دي ما تبنى أي حاجة تريح. التريح فيها جانب معنوي بالنسبة للعاملين اللي هم في بداية السلم الوظيفي الترقية مهمة بالنسبة له قد تحفز مع العمل اشتغل كويس في الساحة. الترقية الوظيفية يفضل الرئيس الإداري عشان يفرض هيته على الموظفين الموجودين تحت رئاسته لأن هو ده متحكم في عن تقارير التقارير كفاية كتيرة عنك فيقدر ان هو طبعا بناء على ذلك يسيطر على الموظفين الموجودين تحته. هي نوع من استقرار النفس للموضوع، ولكن يتبقى المشكلة الآلية، هل يظهر تأثير كما يأمنون ولا تأثير كما يأمنون؟ أساس التقطير عندي أساسين، التغطية الأخرونية والتغطية الأخرونية، اليوم أصبح من يلقي المرضى بالأدوية ولا يتم التغطيات كلها بالاختيار. بكل أساس كل أساس من هذه الكتب أنصار ومؤلفين. بالنسبة للفرقية الأدمية في ذلك تقول الأقدمية والأقدمية وحدها هي قرينة على الكفاءة. كان وقت درجة ستنش يعني الكودة مش عبارة وشيء كودة كده يقولوا الأقدمية قرينة على الكفاءة لأن من يعمل مدة أطول بالتأكيد هو الأكثر. وفي الأقدمية عبارة عن المدة مع القضية بعديها تبقى الفتاة. والثاني طبعا بالنسبة دي مرتبة الوظائف. في نظرهم الأقدمية قليلة على الكفاءة لأن من يعمل أكثر هو بالقطع الأفضل والأكثر. فوق هذا الكلام الأدمية في نظر مؤلفيها بتحقق مجال كبير. قالوا هي وسيلة عادلة شوف وموضوعية. ليه وسيلة عادلة وموضوعية؟ قال لك عندك أساس ثاني الاختيار في وظائف في اعتبارات شخصية. اي حاجه بقى كان يعتمد فيها شغل البشر دي حاجه كده سهله بفتح الملف بتاع الموظف سفر مده بلاقي مفيش مجال بقى انني اقدر ولا ما اختار. فهي وسيله عادله وموضوعيه. ثانيا بتحقق نوع من الاستقرار النفسي للموظف لأنه يعلم أن الترقية قادمة لا محالة وأن المسألة هي مسألة وقت. خلاص الكلام ده حلناش تاني ركز فيها. الوسيلة عادلة وموضوعية لأن حبيبي ما عنديش قصة ثانية تضمن العدالة في الترقية. لو أنا اتكلمت عن الاختيار الاختيار في كل مسألة في نوع من الاستقرار النفسي بالنسبة للموظف لأن الموظف بيهدأ نفسيا يعرف أن الترقية قادمة فينعكس ذلك على سلوكه الوظيفي. اشتغل كويس بهذه النفسية كده مش متوتر وده بينعكس على حياته الوظيفية. ثم أنها وسيلة سهلة للترقية. إذا عايزة مجرد الصراع على مدة الفيلم خط الأطار الوسط تشوف مجرد الفيلم مفيش لها مشاكل. طبعا هذا الكلام من يحدد التأثير بالاختيار بدأ إن هو يتناوله بالنقاش. نيجي للكلام من قبل أوي الأقدمية قرينة على الكفاءة. ايه رأيكم بقى لو تتكلموا بعض الكلام صح ولا لا؟ صح. ليه بقى؟ والأقدمية والنظام الأقدمية دوت يعني سوايا كل خلاص الفرقية جاية جاية اشتغلت أو ما اشتغلتش. الناس اللي قالوا الأقدمية قارينة على الكفاءة زاد يتجاهل تفاوت القدرات الشخصية بين البشر. قالوا ما قلناش كلنا بنفس القدرات. مش عارف ما الأقدمية القارعة على الكفاءة. ثم هي تعالى الأقدمية القارعة على الكفاءة عم تسلم جدلا في النصاح. صح؟ أنا بشتغل اشتغل أكثر مدة أكبر إذا أنا فوق. فوق في العمل اللي أكيد الوقت. لكن أنا أتكلم في ترقية. هنقل الوظيفة أخرى بمسؤوليات جديدة وواجبات جديدة. مين يضمن الكفاءة اللي كانت معاه في الشغل اللي فات تتنقل معاه في الوظيفة الجديدة؟ موظف متفاني في عمل حالي وهو الأقدم صح هو الأكثر كويس على عينه وعلى راسه. أنت فوق في وظيفتك الحالية لكن تبحث عن ترقية هتقلك نقلة تانية هوديك وظيفة تانية وواجبات ومسؤوليات تانية. مين يقدر يقول لي كفاءتك اللي معاك في الوظيفة دي؟ هتبقى موجودة معاك في الوظيفة اللي عملت قدراته أصلا. أنا مشكوك فيها. في ناس تبقى ناجحة في عملها. تيجي تمسكه منصب قيادي يظهر فشل. يكسر. هو كان فوق في عمله. ده بتقول الأقدمية قارينة على الكفاءة تقول ما تستنى شوية على ما هتحرك. هو فوق لكن فوق في موضوعه دلوقتي. احنا بنتكلم لو استاذ على ترقية والترقية الحقيقية تفترض ان انت هتنقله الى وظيفة اعلى بواجبات ومسؤوليات اعلى تضمن ان الكفاءة الموجودة معاك دلوقتي تحقق الوظيفة الاعلى. قال تحقق وسيلة عاجلة وموضوعية. كلام لك بصراحة فين العجل وفين الموضوعية في وسيلة تساوي بين الموظف الموجب المجتهد والموظف الكامل الكسول الذي يعتمد فقط على هذه الخدمة. فين العدالة وفين الموضوعية؟ ايه بقى العدالة والموضوعية في كلام يكون عادلة وموضوعية؟ لازم احنا نفرق بين حاجتين. حق الموظف اللي هو مهتم بيه اما في حقها له ايه طريقة؟ مش لازم تلاقي اي حاجة. لكن الترقية لا يجب ان يعول عليها الا الموظف الذي يكون اهلا لها. مفيش حاجة اسمها على وسيلة عادلة ولا على موضوعية مش صراحة على عادلة ولا موضوعية خالص. قال لك بلاش هنبقى ليه بقى؟ بتحقق له استقرار الله. ايه ده كده؟ والضئيل الغذاء لكن يعني حسب باتجاه على عمل فيؤدي اداء افضل. اولا الكلام ده برضه مشكوك فيه. الاستقرار النفسي عند درجه معينه ينقلب الى الظلم. انت ما تطمئن قوي قوي. بتلاقي حاول تقول بقى الموضوع ده خلاص مخنوق منه هتشتغل فيه. تغيير جديد. انا لو عارف ازاي هترقى بعد سنه وسنتين. لا محال. ومفيش اي مرادفات هتحصل. هتشتغل دلوقتي. هاجي دور. يعني عارف الاجابه على عملي؟ لا انا ده انا عامل اي حاجه. تقول لك انا هترقى يا عم الناس. تيجي زي ما تيجي. الاستقرار النفسي عند درجة معينة يبقى من المثال من المثال مشهور. بيقول بقى انها وسيلة سهلة وبسيطة في التطبيق. اقول لك تعالى بقى ايه رأيك؟ لا هي سهلة ولا هي بسيطة في التطبيق؟ الادبيه في حته البرنامج من تاريخ التعليم ولا من تاريخ الكلام العام عوام واحد خلي كان عوام حتى الجميل بس الكلام سؤال تاني اهو قال لي كان في حوالي 1000 موظف وعايزين كلام في اليوم اللي هيقول بتاريخ التعليم مين تجيبه ده؟ هم كلهم مع بعض بس واحد ولا اثنين بالكفاءه في 1000 واحد طبعا الادم ازاي الادم في الوظيفه نفسها اللي يشغلها النهارده لا حل في القانون لا حل في العوده اللي احنا بنقول لك ممكن يعملها في الخدمه في يوم من الايام اللي الواحد بتاعه ايوه لا حصل انا كنت بقول لك انا كنت بقول لك انا كنت بقول لك انا كنت بقول لك انا كنت بقول لك انا كنت بقول لك انا هل العبرة بتاريخ التعليم ولا تاريخ الكلام العام في موظفين بياخدوا حاجه اسمها اكاديميه اعتباريه خش في الاكاديميه دي ولا خش في مشاكل هنا مين قال التغيير من الدنيا لو كده سهل بسيط عشان كده هو الراس والراس المشرع عندنا في مصر بيموت في الادبيه يعني كانوا يقولوا معنا في كذا في كذا تقرير لا المشرع عندنا يقول لك لا يا راجل حتى الموظفين لك انا قلت لك انت جاي امبارح ده الموضوع تعاود طلع عليا تعالى كده حتى المشرع نفسه بيتعاطف معك الطريقه بالاختيار الطريقه بالاختيار معناها الاختيار للاسف لو شارك وظيفه معينه وتنافس عليها اثنين واحد قديم واخر فوق لتسند الى من له الكفاءه وغض النظر عن الجميع في هذا الاختيار الترقيه بالاختيار تبقى المشكله اقيس الكفاءه ازاي اعرف اذا فوق ولا مش فوق قال لك في وظائف كتير نعمل امتحانات نجيب الناس وامتحانها الناس كانوا عارف ان الموضوع ابو الله قلنا الامتحانات لا تاخد من اليوم امتحانات دي مشكله عشان تبقى ثابت مع عاديه وموضوعيه ويبقى في اشراف والناس تبقى عارفه وتبقى الاسئله مظهر لكل الناس متساوية فالامتحانات أو المشاركات اللي دخل فيها بعض الاعتراضات الشخصية مفيش برضه تكتب. قالوا في نظام ثاني اسمه الوضع تحت الانضباط. يعني إيه؟ أخذ الموظف وطلع الوظيفة اللي هيترقى فيها مدة معينة ولا اسمه هيعمل إيه؟ لو أثبت كفاءة في هذه الوظيفة خلاص بترقى. ما أثبتش فاحسبه. ايه رايكم في الواقع تحت الاختبار كمعيار للكلام في الحكايه؟ الموضوع ان احنا نطلع موظف يشغل منصب ومكان ونرجعه تاني حتى لو كان غير كفء. لا هل الوضع على الاختبار يتضمن فعلا؟ لا الاختبار الكفء؟ لا وقد يكون انه العقل قد يتسنى الموظف في فتره الصباح في اظهار كل ما لديه من محل فاذا ظهر بالوظيفه على فعلنا تعبير كبير تقول انت كنت فين جاي يا ابراء خلاص بقى انا خلاص مدرسيه فالوضع انا اعتبرت برضه لكن بقى قدامنا غير تقارير كفايه هي دي الوسيله الموجوده حاليا واكثر شيوعا فيما يتصل بالبحث عن كفاءه المرض. تقارير كفايه عاده بيقعد فيها الى رئيس الوزراء يلا عمل تقرير ثانوي هو مش غيره. بس حتى تقارير كفايه العيوب اللي بتلحق بتقارير كفايه بيكون برضه كامله من العنف البشري. في كثير من الرسائل دليل بيخافوا الموظفين. ضرب للمشاكل كلهم مليون على فكره. فاهم بقول على المسلمين لا يوجد موظف في مصر يعمل او لا يعمل. يقبل تقرير كفاية أقل من ذلك. مستعد في حال يجيب له دوس خوف ومتعد في العمر لو خفت فيها. أنت عملت في الإنسان وسائل عنك. فهو بقى عشان تجربة المشاكل أو مرتاد إيه يروح يجي كل الناس فيها. إيه اللي بيشتغل زي اللي بيشتغل فيها؟ إيثار البعض الاخر الرؤساء بينيك لتقييم الموظف من وجهه نظر الشخصيه بغض النظر عن عمله. صداقه، قرابه، استطاقه، سدود. عاده في الحياه العامه وفي القطاع الوظيفي وهو جزء من حياتي. في ناس تجيد فن النقاش. النفس البشريه بطبيعتها مليانه الى الاطراء. حتى لو انت عارف ان التفاضل مش فيه بس تحب الناس يعني تغنيها في الكلام في قطاع كبير جدا موظفين الصبح بعد ما يمكن الحضور رغم طلب العزاء وتعريف مجلس الاداره ومدير اوريك صباح الخير يا فندم يا حاجه زي الصبح مش هتنور النهارده عمل مجلس كل فكره الخط وجهاز يركز مش عارف ايه الحضور في اي حاجه وقفت الاداره يمشي بعد ما يخلص قبل ما يمشي في كمان برضه النهارده الشغل كان موتى مالي جدا بتاع المال ويركز عدد وعدد وعدد بيقول لك في بعض الوظائف كتير جدا لا عايز الكلام مش فيه لكن يحب الناس يقول له كلام لا حياته التقنيه كفايه كويس واحد ثاني بيأدي عمله كما ينبغي كان مجتهد بس انت خلاص ليه؟ ايه اللي خلى انه مفيش حاجه على تناقشات ده بقى ولا دي التقييم بتاعه ليس على المستوى النظري يبقى تقصير بشري ففي ناس قال لك طب احنا نبعد بقى عن المساله دي ونخلي يضع تقرير الكفايه لجنه بلاش اراده الرئيس الاداري الفردي خليها لجنه الشكل كده من ثلاثه بقى من اربعه حسب الظروف يعني وصح راي الجماعه قيم الراي الفرد ولكن اللي جنب في حد ذاتها مصيبه تشكيلها مع ففي في مقصوره كده مقصوره لكن لها شواهد لها حاجات تدل عليها يقول لك اذا اردت ان تبطي موضوعا معينا فتنعيده الى لجنه انت تكون متوقع حاجه لازم تحول لجنه تقول سلام عليكم بقى ربنا ايه لما يبقى اللجنه بتعمل حاجه اللجنه بتجتمع في مواعيد محدده ولها نصاب محدد وارتفاعات ارض الاراء لها نصاب محدد والى اخره وبعدين المشكله بقى في سوء اختيار اعضاء اللجنه مين هيضمن ان اللجنه اللي حصلت عندي قضيه كفايه كلهم عارفين وظيفتهم ممكن ناس بس استغلوها قبل كده ولا عرفوا اي حاجه لو تحطها في تقرير وخلاص. مفيش مصدر. هو فعلا تقارير كفايه جماعها والرؤساء قد كده. في حواجز معينه بتزورها طبعا في لحظتها بس ايه؟ بتقيم التكاليف. من حق الموظف ان يطلع على تقرير كفايه حق الموضوع ده خلينا دايما أفضل ناس تتكلم في حوض بيميل الجسم حتى لما تروح سهل وواضح كل واحد تفتح للتاني كلام كلام وغسط نقطه بتدي كلام كلام ده بيتكلم كلام امر وحتى لو لغه يستفيدها في حفظ الممارسه وفي حفظ الدراسه لو ماشي في الشارع كده بتدي كلام كده تقول له خليك على خلاص دي تلاقيه كده لغويه الان انا من ذات اولى ومش عارف ايه وما بقاش قاعده حتى تقول انت في البيت تقول ايه النهارده الطريقه ما بقاش قاعده تاكل لك مكرونه فالحاجات دي بتتقال فالموضوع دايما في نوع من الجد الموظف يطلع على تطبيق كده ولا لا كده قال لك نرى عدد حصية الموظف في الاختراع على تقرير كتاب مش جوز ليه حبيبتي ايه حتى بتاعتك الى التجنب للمشاكل التي قد تصب من الموظف ومن رئيس الاداري عشان مفيش مشاكل رئيس الاداري ما يشوفش الموظف تقرير كتاب بتاعه لكن يبقى ده من حق الموظف ان يطلع على تقرير كتاب حتى يكون على بينة الأمر هو فيه بالضبط لا حق أصيب الكل يوضح منه يوضح أنه هنأثر بقى البلد من فين الموظف اللي ياخد ضعيف أعمله تقرير كفاية اللي يزيد تقديره عن ضعيف بلاش أتعود فيه يعني اي موظف هياخد ضعيف يقول الموظف اللي عايزينه على الضعيف مش بيجي يعمل كلام برضه الكلام ده هو اللي اتقال فيه برضه مش صح هو زي ما الموظف الضعيف محتاج يعرف تقديره الموظف اللي حاطط على تقدير كويس محتاج ان هو يعرف برضه تقديره عشان يدير على نفس النمط اللي قالها عندنا بقى فرص كل ده كلام كلام مصر نفسه بالتغيير الأمنية ولا التغيير للسياسة المشرع المصري جعل أساس الترقي في المقام الأول في الأقلمية أقل درجة وضعية مصري إيه؟ أقل درجة؟ ست أقل الدرجات الوظيفية أنا أعرف الموظفين القاضيين اللي حاولوا عاملين أقل درجة وظيفية هي درجة أما أحب أترقى للدرجة الخامسة للدرجة الخامسة 90% أدبية و10% سيارة أنا أترقى بقى عاوزة ليا من الدرجة الخامسة للدرجة الرابعة 30% أكاديمية و20% خلاص 30 نسب الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة 75% أكاديمية و25% خلاص وبعدين بقى يعني ازاي الموضوع تصنيف الدرجة الأولى بالدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالمشاهير ووظائف الدرجة العليا 100% اختيار مثلا فرص الإدارة حوالين الإدارة من يلغى الوظائف الخيادية مش معارف ما ليه هنا لا ممكن لو واحد كده هو مفروض يبدأ لا بالمني ازاي ما حضرت لا لحبيبك شغيل وظائف الإدارة العليا دول بيتم اختيارهم بدون تحديد جدا في الأهل المثال عندنا كان بمبدأ علانية تقارير الكفاية يعني موظف بيعلن بصورة من تقرير الكفاية ومن حقه أن يتضرر من هذا التقرير خلال 20 يوم من علمه بالقرار بيتضمن منه قدام لجنة تسمى لجنة التضمنات لازم تيجي تبث في التضامن خلال 60 يوم ورأيها نهائي. بعدين كل الموظفين بيتم إعلانه بتقارير كفاية. عشان حضرتك تتدقق مصر في شروط. وفي موارد بتمنعك من ذلك. طبعا بطبيعة الحال اللي هيترقى لابد إنه يكون متضمن الشروط اللي تتطلبها في الوظيفة تعمل. إذا كانت الترقية بالاختيار لابد أن يكون حاصلاً على تقدير الإمكان في آخر 2 من تقارير آخر 2 في وقت إمتياز ويفضل من كان حاصلاً على إمتياز في السنة السابقة مباشرة يعني واحد وقت 3 سنوات إمتياز واحد وقت 2 إمتياز هذا من الأهل يجب على الموظف العام عشان يترقى ان يرتد بنجاح البرنامج التدريبي اللي بتعيد له هي في الاداره بالتنسيق مع الجهاز البرنامجي للمحاسبين والاداره هنقعد هنا شويه بقى هنا بنتكلم على التدريب بوجه عام تفتكروا الشرط اللي حطيته هو طبعوا للاقدم ولا طبعوا للاكثر كلاب يختاروا عن طريق الهدمية تتالي وفي واحد يختار عن طريق كفاية مثال يقول في جميع حالات الترقي يجب على الشخص المرشح الجزائرية ان يرتد بنجاح التدريبي للبعيد له وجهة الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركبي للتنظيم والإدارة كان أولا يرتد بهذا الامتحان الهدمية ولكن عمم فلأنه في تعبير قانون العميل أعفى منه من يعين بالأقلية منطق مش مفهوم مين أولى للتدريب واحد كتب اتفاقه في العمل ولا واحد يتكلم على تدريبه طيب الموظف اللي هو هيترقى للأدمية اشترط فيه الوقوع على قسم كفاية تقديم معين طبعا ده ليه ايوه هم الثاني الثلاثين بالنسبه لحضرتك قلتها الثلاثين الثلاثين كل حاجه كنا في الزياده ده اتلقى بين الاختيار واحد اتلقى من الادبيه هل له علاقه بتقارير كفايه؟ اقول لك ايوه ده اولا خيبته الشخص اللي هيعين الاقبالية عشان يعين الرقة الاقبالية لابد ان لا يكون حاصلا على تقدير ضعيف في السنة السابقة على التدريب اشترط ان يكونش حاصل على تقدير ضعيف في السنة السابقة على التدريب واحد يقول لا ضعيف لا تقريب كده يا ضعيف كده في حد هو ضعيف ده شرط كتير اي كلام وشرح حق في قبل عطول الظهر للمماذج مين ياخد ضعيف؟ هلسك أن كل الموظفين كيرا خطوط شرطة بسيطة وبركة البداية تستاعد من المئة بشرطة ما كنتش حاطة على تقدير ضعيف في السنة اللي عطلت في الطرق بيمنع تقدير الموظف في صفة الصغار وده منطقي حط بالتراضي عشان تتثبت الجن الصالح للتغطية ولا لا؟ على أي فترة اضطراب ينفع؟ المربط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل لا يرقى وفصل المحاكمة أول لم يصف تحول المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل ترقاش فصل الحال أول فكيف يحصل في الحالية من خاطر الأخفاء أو الزكاة لو خد جدا لذلك حصلت له بيه الخارج المتجين مدى الكالب اللي يتبع وشوف موقفه بقى في الحالية اللي هيحصل الله يرقى وراقه تأخذ ضغط بطلق يعني السنة اللي فاتت يا الله كان ينبغي أن يرقى بيه فيما لو لم يقض محالة المحالة اللي براقه على الموظف المنقول إلى جهة معينة لا يرقى إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل إذا كانت الإدارة التي نقل إليها من الإدارات الحديثة التجديد أو نقل الموظف ونقل معه تمويل وظيفته لكي يعمل بعمل آخر أو كان لا يوجد من بين العاملين في الجهة المنقول إليها من يستحق ترقية سواد الموظف اللي يوقع عليه جزاء تأديب لا يرقى إلا بعد فترة مدة معينة تفصل ما بين الجزاء وما بين الترقية الوظف اللي هيوقع عليه جزاء ما رقيش على طول لا في مدة لابد يرقيها بين توقيع الجزاء وبين الترقية تختلف درجات الجزاء على سبيل المثال لو الموظف خط من الألف أكثر من خمس أيام إلى عشرة لا يرقى إلى بعد مدين ثلاث أشهر إذا كان خط من الأجل من 11 يوم إلى 15 لا يرقى إلى بعد مدين ست أشهر وقد رقى الأمر إلى سنة لا يكون خط من الأجل من يجهز قطع فوضة الخط بالأجل مع خط بالضبط فوضة الضرب سبب تحفظ من تقول الموظف اللي يوقع عليه جزء مش قادر يلقى إذا بعد المضي مدة معينة ما بين توقيع الجزاء وبين التقية إلى الوظائف الإدارية العليا غير جائزة إذا كان الموظف اللي يوقع حاطع الإجازة الخاصة بدون مرتب إلا بعد أن يعرف الأجازة طب واحد يشبه الوظيفة عودي وظيفة عادية إذا كان حاصل على أجازة جديد عن أربع سنوات متصلة برضه ما يتلقاش إلا بعد ما يرجع فيما تصل في حقوق الموظف العام أنت غير مطالب كما قلت إلا بالموظفين دول أجر أو مرتب هل يمكن يكون مرتبات كثير قوي حتى عندك في احسان تسيطع في الشرطة ويبقى الموضوع أكثر خير هو الأساس فيما يفضل به أقول الموظف العام لما تيجي تتكلم بقى عن مرتبات الموظف العام نعم يا جماعة سيبوها إيدي معاك هو إيدي؟ لا، لأنه سيكون الموضوع العام وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل وفوق كامل و عايز يتكلم على حقوق الموظف العام. احنا واقفين عند حقوق الموظف. احنا عندنا جماعة في هذا الفصل الدراسي في هذا الترم موضوعين: الموظف العام والتنظيم الكبير. نريد موضوعات مكمل في فصول دراسية. الموضوعين في كتاب الفيديو موظف عام والتنظيم الكبير. نظر للظروف الخاصة بالترم هذا العام قلنا يرتبط ناخذ بعض الموضوعات فقط في حدود ما هو متاح امامنا دلوقتي. بدأنا بحديث عن الموظف العادي. كلامنا عن المفهوم الموظف العادي، تعريف يعني ايه الموظف العادي، شروط التعريف بالوظيفة العامة. كلامنا عن الشروط الأدبية أو الأخلاقية فقط. إيه بعض الوظائف أعداد الفني والانتخابات الأدبية أو الأخلاقية. في طرق تعيين الموظف العام كلامنا عن طريقة واحدة الامتحانات أو المؤامرات التعيين. حقوق الموظف العام سجل تحدي سوى عام حقين المرتب بالألف. بعد ذلك من موضوعات مجلية والله يقول كان واضح يقول لا يتعامل أي شيء. شكرا. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الموظف العام. لسه بقى الواجبات. واجبات الموظف العام هتلاقي عندكم في الكتاب قسمه تفصيل اكاديمي لا تفصيل ذاتي في القانون. يقول لك واجبات ذات طابع ايجابي واجبات ذات طابع سلبي. اه تمام. كلمه واجب ذات طابع ايجابي يعني يقول يجب ينبغي. واجب ذات طابع سلبي يقول يمتنع لا يجوز، لان هما الاثنين واحد. احفظوا الاثنين مع بعض يعني. برضه هنتكلم عن واجبات الموظف العام اللي هو الكتاب. أول واجب من واجبات الموظف العام هو واجب أداء العمل. حينما يكتب المشرع إلى الموظف العمل فلابد أن يوديه بنفسه. سؤال بقى، هل يجوز له أن يفاوض غيره في العمل؟ هل التفاوض جيد؟ لا يجوز تفويض مشروعه. يجب ان يكون التفويض جزء جلي اي في جزء من الاتفاق العمل المفروض كله. مفيش كل الحاجات اللي اتفرقت بيها فيها واحد كل من الاتفاق. ولا بد ان يكون هناك نص يسمح بالتطويل. لذلك يكون في نص قانوني يقول يفوق المستويات المزاج بعد ذلك الرجل كان يزرع التطويل في هذه المكان على وجه التطويل عاوز نص والتطويل لابد ان يكون جزء قانون موضوع متعرض للتشريع لابد ان يكون فيه قانون خاص انت استمدته من لائحه لابد ان اللائحه دي تعمل وبعدين ما بتقولش يجب على كده دايما تقول ويجوز التطويل في هذه الاشياء يجوز وهذه الاداء العمل حتى الزوار في الشهر يجب على الموظف ان يحسن احترام مواصلات العمل هنا بقى تحسين الوعطاءك لأن واجب مديرات الموظف العمل تتعاون مع زملائك تترك كل وقت حقوقك لأداء العمل لا تجمع في وظيفتك وبين أي وظيفة أخرى إلا بإذن خاص من السلطة المختصة رئيس الإداري له الخبرة والمواقف العمل من شأن هذا الكلام في لسان الموظفين دائما يطعين أو يطعون أوامر وتعليمات أي أوامر وتعليمات مصدرة لابد أن يتم الاستجابة لها ولكن إلى أي مدى حدود صح أطيع أوامر وتعليمات رئيسي إلى أي مدى قانون إلى مجال العمل نفسه في الصالح العام إذا كانت الأمر والتعليمات مشروع يعني طبقا للقانون أو إذا كانت الأمر والتعليمات غير مطبقة للقانون يعني خلفة من المشروع إذا كانت الأمر والتعليمات صادرة من الرئيس إلى المرؤوس مطبقة مع أحكام القانون يعني مشروع على المرؤوس أن ينفذها بكل دقة وعناية مجال الشرع سؤال ده من حق الثناء القريب لا نعم الأول والتعليمات الأظهارة مشروعة نعم حق لا شيء ولا لا واحد بدي عليه بالحق أنا أخذ يعني الناس وحيد مشكلة ولا أخذ الناس الكلام ان هو بيملك خطوط حركه التحكيم وقال له اهميه المكتب في حدود ال الادبيه اما عرض الامر ده على احكام القضاء الاداري اجاز الموظف ان يناقش رئيسه في الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه حتى لو كانت تنفيذ اوامر مشروعه في قيود أولا أن يلتزم المرؤوس حدود الأدب واللياقة في مخاطبة الرئيس الإداري. ثانيا أن تتم المناقشة بحسن نية. وفي مناقشة تتم سنية؟ زي إيه كده؟ يعني إن أنا أكون مضى رئيسي على المسؤولية قطع مثلا وأنا أروح له أتحمل عليه مشكلة. لا قطع إلى الغد. لا معتادة خاصية يعني راعي دائما اختيار الكلمات اللي خاطر فيها رأيك وعندي قلق بشرط كمان ان الواحد يتكلم بحسن نية. وسؤالي لا، وانا كموظف ممكن اخاطب الرئيس بحسن نية؟ اه الكلام اللي هقوله مش هعرفه ولا لازم الموظفين من حضراتكم. في المعركة اللي تتم الخاص بليلة هي معركة اللي تتم الصيحة العامة. صالح العامة. صالح العامة. في موظفين جدا. يقول لك وكل يوم عمال نازل تعليمات وأوازم وحاجات زي كده. والله العظيم هو ده بيفهم أي حاجة. ولا التعليمات اللي دكتورها دي فعلا فيها اي كلام عربي في الدماغ ده خلاص. الزملاء يقول يا راجل خد عندك دم يا راجل كبير المهندس وراجل متمرس وراجل والله ما بيفهم حاجه. اللي عارف فيه اتاكد يجي معايا ولا ايه؟ ويخش على رئيس الجمهور. سوء نيه كده. يقول له حضرتك حضرت النهارده تعليمات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه التعليمات اللي شايف انها مش مظبوطه. وبعدين حضرتك التعليمات اللي في جبتها منين بالظبط؟ ده في اي قانون الالهي؟ لا تؤدي الى الكتاب العام الوطني. يظهر الرئيس الالهي لمصدر العالم. افتح لي ورقه. قول لي القانون وقول لي اللائحه. وقلت الكلام ده ليه؟ هذه مناقشة لو اتصلت على الرئيس اللي انت جاي عشان تصدق يدور نوع من الاحراج حلك الحق وحلك المرة وحلك كل حاجة. صوت حضرات صوت صوت Thank you. الموظف اللي يكون من الأول والتعليم حكم الضغط تنظيم العمل يوضيحها رئيس المطلوب من الفرد ولا المجازات. قلنا القضاء الإداري الأجازي البنائي حجم ديه مع تخير الألفاظ وتحلل الأداء في مخططك ورئيسك وأهم من هذا الإداري يجب أن تكون الملائكة من مربوط كمثل خبرة العمل ما يجعل الرئيس متقبلا لما يقوله ملاحظاته. ما فيش واحد معايا ده اسبوع يقول انا ارى وانا اعتقد وانا شايف مش هينفع. هو حتى لو انك انا شاركت في الوزير مش هينفع عشان وهو نفس الرد. انت اللي شغال في الوزير العام يقول له كده هو اللي فات يقول له يا ابني انت اسمك مكتوب بالقلم الغامض. وطبق المشكلة دائما في القانون هي مشكلة الحسابات ادعي كيفما شئت وما اسهل من ادعاءك. ففي ناس انت لما تقول صباح الخير الصبح شكل جديد قول لي معايا وانت ادعي زي ما انت عايز بس تروح تقول الكلام ده يعني ده فدي مش شئ. فبعض الرؤساء تقول والله كلمت الحسن الادب والحسن ليا وكنت عندي خبره وحاولت التحقيق تحولت التحقيق. طب المشكله بعد ذلك فتستطيع ان امام المحقق تثبت هذا الكلام حتى وراء المحال. تقش النعم لحولت التحقيق. هذه هي الفرصه. ولكن من حق ان يدافع عن نفسه بالتحقيقات شواهد شهود قرائن اي حاجه تثبت فرصه. والله مش هقول لك لا مش الحق الحوالي لا الحق الحوالي. هو شايف شكلك كده وبتتكلم انك انت تتظاهر تقول له في حق ليا لكن ظاهريا لا خلاص اتفقت معاك. دي كل بقى لو كان الامر استعلام مشروع هتنفذ هتتبدا هل يتلاقي تلاقيش نعم بالضيف. طب لو الامر والتعليمات بقى غير مشروعه قال لك اختلف ظلت خد رشوه سيدي كان فعل وثلاث القانون في عواقب تعالى ولا لا. الموضوع ده فيه جدل في انت غير مطالب بيه. في ناس بقى تتبارك في الكلام فيه. في جدل فقهي عندك في الكتاب اراء فيما تصل بهذا الموضوع خلاف حول مدى الالتزام المأمور بطاعة أوامر الرئيس المخالفة للقانون. أنا مش عارف لأن مش هيجي واحد جاري يقول لي رئيسي قال لي خد رشوة يقول له اختلف الفقه وعندي آراء واحد يقول لي خد واحد يقول لك لا راجل مش عارف الكلام. أما تيجي تكتب رأي حد يسألك من الكلام أنت بتدريسه هنا ده كلام نظري أكاديمي. القانون بيقول إيه؟ القضاء مستقر عليه هو ده الفكر دي. خبط عليك واحد جارك ولا جنبك رئيس التدعاني وقال لي خد رشوة من المواطن. قلت له إزاي ده يعني ده يجوز ده مخالف للقانون. قال لي طب أنا بقول لك أهو. يلا فاهم معاك خد من رشوة عليك سوا. ايه رايك اخد الرشوه طبعا ولا بخش خلاص

ليه بروح كل الادراج ده لانه بيسبب لي ادراج والفلوس عامله فيها. اعتقدت المساله دي مشروعه مفيش فيها دليل. ايه المشكله يعني؟ اهو باب معقوله جدا. تعالى يا شط طارق رحت تهاتي فلان وفلان وفلان وفلان وبروح اي مدار اي هيئه حكوميه بلاقي الناس كلها بتاخد راشد. الكلام ده بيطلعوا لك قصدي وقت. بتيجي تقول لي وقت. انا اللي كنت اعتقد ان الراشد حد يعتقد ان الراشد حلال. او التنزيل حلال. ده ما يقولش واحد كلمه مجنون وبيسمع الفرق ده قبل مني. اه. طب للاسف. عشان كده بقى النص اللي موجود في القانون بيلاقي مضحك بصراحه يعني. لا تنزل تعطى قدامك خمس جنيه بتقعد تهاجس تقول له انا تهاجس وانا كنت معتقد مش معتقد كلام خالص. لو وصل الامر الى حد ارتكاب جريمه جنائيه على المرفوض ان يمتنع عن التمثيل قول له لا شكرا مش هنبقى بس وبعد ما تروح حوالي تفهم حوالي حوالي حوالي يضرب من حوالي التحقيق مش يقول لك ان قلت له خد رشوه والله ده ابدا لن ابدا. تعالى بقى انت بتيجي تطيع اوامر وتعليمات رئيسك اذا امرت بارتكاب جريمه جنائيه تخاف من ايه؟ ايه الخوفك عليه؟ قانون على نفسك هو قانون قانون خايف من ايه؟ على نفسك هو قانون بتطيع واللي يخاف على الوظيفه لا هيحولني بالتحقيق عنه وممكن يتقبل الامر اللي وقع يزيد على الصفر. طب ايه رايك بقى؟ انك انت لو نفذت هتصل الى نفس النتيجه. لانك انت لو نفذت رغبه في قطاع قضيه وموقف من الوظيفه هتمثل امام محكمه الجنايات اي موظف يحكم عليه بعقوبة جناية في عقوبة تبعية وجودية تنتظر وهي الفصل الوظيفي. يبقى انت كنت خايف منه؟ هيحصل وبهدلة بقى والفتنة العملية يعني مش هتحصل. لو وصل الأمر لحد ارتكاب جريمة جنائية امتنع عن التدريس وما دخلش ولا كان أي حاجة وهو مش هيقدر يعمل أي حاجة. لان النص الموجود في القانون الجنائي صعب التصريح زي ما قعدوا يقولوا ولا سالت ووصلني في فتره رفع حلال ولا طيب اسمع انت رد على السؤال. لا بالنسبه لان انا ما يخصني ان انا اخد رشوه لكن يجب ادفع رشوه. لا بقى تعالى